السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، أيها الإخوان، تقدم لنا في الدرس السابق كلام عن الأربعين النووية في مقدمتها وفي ترجمة الإمام النووي رحمه الله، وفي بدأنا في الحديث الأول، وتقدم لنا أن النسخة التي معنا قد حذف الطابع مقدمة الإمام النووي، وهذا يعتبر خلل وخطأ كبير على الكتاب، لذلك أتيت بكتاب لنقرأ المقدمة. وقبل أن نبدأ بالدرس هناك تنبيهات. الأول حول حفظ هذه الأربعين الأحاديث بعددها، حفظها أمر مهم ينبغي لطالب العلم أن يحفظها، فهي أحاديث جامعة يزداد الإنسان بحفظها عملا بها وفقها لها. لذلك إن شاء الله تعالى، حسب ما اقترح علي بعض المشائخ، سوف لا نتطرق لفوائد هذه الأحاديث، ولكن الأحاديث يأتي بها الطلاب، وكما سمعنا من فضيلة الدكتور الشيخ علي قبل قليل أنه بعد زيادة طالبكم بهذا، وهذا فيه فوائد لطالب العلم أنه يشحذ همته على العناية والاهتمام بالموضوع والدرس ويرتبط به طيلة الأسبوع. وسوف إن شاء الله تعالى أطلب هذا من الطلاب والطالبات، كل يكتب ما يستطيع ولو رجع إلى الكتب في فوائد كل حديث، ولو حديث أو حديثين أو ثلاثة حسب ما يتيسر له، وإذا كان حافظا للحديث فسوف يكون يتأمل فيه وهو يمشي في أي مكان ويكتب مما يفتح الله عليه، ولو رجع إلى بعض الكتب لا مانع، فقد يجمع الإنسان 30 فائدة، 40 فائدة، 50 فائدة، 60 فائدة، حسب قدرة الإنسان وكثرة تأمله وتفكره. حتى يقول أحد الإخوان، ذكرت قصة يوسف عليه الصلاة والسلام لبعض الطلاب وطلبت منهم أن يأتوا بفوائدها، فجاءني أحد الطلاب ب160 فائدة لأنه جلس يتأمل ويتفكر. والله عز وجل كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم إن الرجل ربما رب حامل فقه إلى من هو أفقه منه، إلى من هو أفقه منه. فالله جل وعز يفتح الإنسان من الفقه والفهم، وكان مشايخنا يوصون بهذا إن الإنسان يعود نفسه التأمل والتفقه. لذلك سوف إن شاء الله عز وجل نعزم على أننا نؤلف كتاب سويا ونسميه الفوائد الأربعين النووية في الدورة العلمية، وأنتم مؤلفوا هذا الكتاب فقدر ما تستطيعون، وإذا جمعت هذه الفوائد في كل حديث ننقحها ونقرأ ما يعني من أجودها، وتعدل قدر الإمكان نخصص درسا لقراءة الفوائد. الأمر الثاني موضوع الشرح. الحقيقة أنا أعتذر بالنسبة لنخبة الفكر في الفصل السابق، وقد لامني بعض الإخوان حيث اقتصرنا على المتن وقالوا إن من كتب واهتم بالشرح كان تعب فاته الاستفادة منه. وأقول الحقيقة أنا وقفت بعد ذلك على جهد لأحد الطالبات فقد كتبت من الأشرطة ونسخت، لكن ذلك لم أعلم به إلا متأخر، ولو كنت رأيته قبل لكنت هذبته ونقحته واعتمد. فهذه الطالبة أولا في بالنسبة لنخبة الفكر أرجو منها أنها ترسل لي ما كتبت في دروس نخبة الفكر على البريد الإلكتروني، ترسل لي أو في فلاش أو ما تيسر ذلك، فممكن ترسل لي رسالة وأرسل لها البريد وترسل لي ما كتبت، فهي مشكورة مأجورة حتى أستفيدنا من ذلك. كذلك في الأربعين النووية، من أرادت أو من أراد أن يكتب فليفيدنا بهذا حتى ننقح ذلك ويكون يستفاد منه إن شاء الله تعالى. النووي رحمه الله تعالى تقدم لنا أنه رجل مبارك جعل الله عز وجل في مؤلفاته بركة، وهي ومن أشهرها رياض الصالحين الذي يقرأ كثيرا ويألفه الناس في كل مكان، وهذا الكتاب الذي بين أيدينا وكتاب الأذكار وغيرها، فكتبه تزيد على 20 كتابا مع أن عمره لا يتجاوز 45 سنة. والله جل وعز يبارك للإنسان إذا استغل عمره، فالنووي رحمه الله قد استغل عمره من صغره واتجه للعلم، فمن جاهد وصابر يا أخواني حصل خيرا كثيرا وانتفع ونفع الله به في حياته وبعد مماته. بالنسبة للمقدمة النووي أقرأها على عجل من أجل أن يرى أو نسمع وإن كانت مختصرة. بعد الحمد قال رحمه الله تعالى: بعد الحمد لله رب العالمين إلى آخره، قال: فقد روينا عن علي بن أبي طالب وعبد الله بن مسعود ومعاذ بن جبل وأبي الدرداء وابن عمر وابن عباس وأنس بن مالك وأبي هريرة وأبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنهم من طرق كثيرة بروايات متنوعة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من حفظ على أمتي 40 حديثا من أمر دينها بعثه الله يوم القيامة في زمرة الفقهاء والعلماء، وفي رواية بعثه الله فقيها عالما، وفي رواية أبي الدرداء وكنت له يوم القيامة شافعا وشهيدا، وفي رواية ابن مسعود قيل له: ادخل من أي أبواب الجنة شئت، وفي رواية ابن عمر كتب في زمرة العلماء وحشر في زمرة الشهداء، واتفق الحفاظ على أنه هذا حديث ضعيف وإن كثرت طرقه. وقد صنف العلماء رضي الله تعالى عنهم في هذا الباب ما لا يحصى من المصنفات، فأول من علمته وصنف فيه عبد الله بن مبارك في القرن الثاني، ثم محمد بن أسلم الطوسي العالم الرباني، ثم الحسن بن سفيان النسائي وأبو بكر الأجري وأبو بكر بن إبراهيم الأصفهاني والدارقطني والحاكم وأبو نعيم وأبو عبد الرحمن السلمي وأبو سعيد الماليني وأبو عثمان الصابوني وعبد الله بن محمد الأنصاري وأبو بكر البيهقي، وخلائق لا يحصون من المتقدمين والمتأخرين. وقد استخلت الله تعالى في جمع 40 حديثا اقتداء بهؤلاء الأئمة الأعلام وحفاظ الإسلام، وقد اتفق العلماء على جواز العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال، يعني إن هذا حديث ضعيف وأنا إن كنت عملت به فقد اتفق حسب ما قال، وإن كان المسألة فيها ثلاث أقوال بالنسبة للعمل بالحديث الضعيف كما ذكرنا سابقا على في فضائل الأعمال. ومع هذا فليس اعتمادي على هذا الحديث بل على قوله صلى الله عليه وسلم في الأحاديث الصحيحة: ليبلغ الشاهد منكم الغائب. والحديث هذا أخرجه البخاري، وقوله صلى الله عليه وسلم: نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها. ثم من العلماء، وهذا مما يعني فعلا يدل على أن النووي أراد رحمه الله أن يخرج من العمل بهذا الحديث، أنه ذكر 42 حديثا حتى لا يكون تقيد ب40 حديث، وهذا سبب كونه رحمه الله ذكر أكثر من 40. ثم من العلماء من جمع 40 في أصول الدين، وبعضهم في الفروع، وبعضهم في الجهاد، وبعضهم في الزهد، وبعضهم في الآداب، وبعضهم في الخطب، وكلها مقاصد صالحة رضي الله تعالى عنهم عن قاصديها. قد رأيت جمع 40 أهم من هذا كله، وهي 40 حديثا مشتملة على جميع ذلك، وكل حديث منها قاعدة عظيمة من قواعد الدين، قد وصفه العلماء بأن مدار الإسلام عليه، أو هو نصف الإسلام أو هو ثلثه أو نحو ذلك، ثم سيذكر شروطه. أولا بيّن لنا أنه لم يجعل هذه الأحاديث الأربعين على باب واحد، وإنما هي على أبواب على موضوعات متعددة حسب أنها أحاديث جامعة، ولم يرتبها ترتيبا معينا، فقد نثرها نثرا، فمنها ما هو موضوع عام، ومنها ما هو متعلق بأحكام خاصة، ومنها ما هو متعلق بالأوراد والأذكار، ومنها ما هو متعلق بالآداب، ومنها ما هو متعلق بالبيوع، إلى غير ذلك مما سيأتي إن شاء الله، فهي ليست مرتبة ترتيبا على أبواب الدين. قال: ثم ذكر شرطه في الكتاب: ثم ألتزم في هذه الأربعين أن تكون صحيحة، ثم ألتزم في هذه الأربعين أن تكون صحيحة، ومعظمها في صحيحي البخاري ومسلم، وأذكرها محذوفة الأسانيد ليسهل حفظها ويعم الانتفاع بها إن شاء الله تعالى، ثم أتبعها بباب في ضبط خفي ألفاظها. ثم ألتزم في هذه الأربعين أن تكون صحيحة، ومعظمها في صحيحي البخاري ومسلم. الحقيقة هو ذكر في هذه الاثنين واربعين حديث، ذكر 12 حديث متفق عليه، وذكر 4 حديث انفرد بها البخاري، وذكر 13 حديث انفرد بها مسلم، فالمجموع يكون 29 حديث كذا، هذه في البخاري ومسلم، ذلك صدق في قوله: ومعظمها في صحيحي البخاري ومسلم. ثم ذكر 10 حديث منها في السنن، و3 حديث خارج الكتب الستة كما سيأتي إن شاء الله تعالى. قال: وأذكرها محذوفة الأسانيد. قال: أن تكون صحيحة، سيأتي أن تقريبا منها 10 حديث مختلف فيها، ويأتي الكلام في بيان الراجح فيها إن شاء الله تعالى، ويعم الانتفاع بها إن شاء الله تعالى. وينبغي لكل راغب في الآخرة أن يعرف في هذه الأحاديث لما اشتملت عليه من المهمات، واحتوت عليه من التنبيه على جميع الطاعات، وذلك ظاهر لمن تدبره، وعلى الله اعتمادي، وإليه تفويضي واستنادي، وله الحمد والنعمة، وبه التوفيق والعصمة. هذه مقدمة رحمه الله استمعنا إليها، فهي مقدمة ذكر سبب التأليف وما دعاه إلى ذلك، وذكر الشرط الذي سار عليه، وحث على العناية بهذه الأحاديث الجامعة. نسأل الله عز وجل أن ينفعنا جميعا بها، وأن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. وكما أكرر إن شاء الله، نتكلم عن الحديث الأول بإيجاز تكميلا لما سبق، وسيكون إن شاء الله تعالى كما اتفقنا استخراج الفوائد يرجع يكون من جهد الطالب، ولذلك أؤكد ذلك. والحفظ، بالنسبة للحفظ، جاء الأخ المسمع الشيخ الأخ أيمن رميح قبل المغرب كما اتفق، قال: ولم يأتي أحد للتسميع، ولذلك إن شاء الله سيأتي الاثنين القادم، رأيت الوقت مناسب قبيل المغرب لمن رغب أن يسمع هذه الأحاديث. وأن كنتم ترون وقتا آخر تعديل، بما كان يكون مثل غدا المغرب بدل من اليوم قبل المغرب، فلا بأس من التواصل مع اللجنة المنظمة في تعديل موعد التسميع. الحديث الأول تقدم أيها الإخوان، وهو حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه في قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. والحديث أخرجه البخاري ومسلم، وتقدم الكلام عليه. هل هذا الحديث له سبب؟ نكمل كلامنا اليوم على عجل. هل هذا الحديث له سبب؟ ذكر بعض العلماء أن له سبب، وذلك أن امرأة يقال لها أم قيس، فهاجر رجل حين طلب نكاحها فأبت إلا أن يأتي مهاجرا، فهاجر وتزوج هذه المرأة، وسمي مهاجر أم قيس، فكان هذا الحديث كان سببا لهذا الحديث. ولكن يقول الحافظ ابن رجب وكذلك الحافظ ابن حجر إنه لم يثبت بسند صحيح أن هذه القصة هي سبب ورود هذا الحديث، ولكن هذه القصة ثابتة بسند صحيح، وهو ما ذكره ابن مسعود لكنه لم يثبت أنها سبب لورود هذا الحديث. هذا الحديث تقدم لنا أهميته وأن له منزلة عظيمة، وأنه كما قال الشافعي يدخل في 70 بابا من أبواب الفقه، وأنه نصف العلم أو ثلثه أو ربعه، على تفصيل في هذا كما تقدم. من أهم أحكام هذا الحديث في قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، أي أن الإنسان يعلم أنه إذا غفل وسهى عن استحضار النية في أي عمل فإنه لا يعتبر عملا، وأنه يكون عبثا. فإن غفل الإنسان عن استحضار النية، فلو إنسان جاء وصلى وهو سارح ولم يستحضر نية، فإنه لا يعتبر مصليا لأنه لم ينوي. وكذلك في باقي الأعمال، لو عمل عملا وهو غافل بدون استحضار نية، فإن عمله ذا لا يعتبر عملا، لأن قوله إنما الأعمال بالنيات يعني إنما الأعمال معتبرة، إنما الأعمال كما تقدم معتبرة بالنيات، سواء صحة أو فسادا أو غير ذلك. وإنما لكل امرئ ما نوى كما تقدم، هذه قاعدة عظيمة أخرى ينبغي الإنسان يعتني بها ويستحضرها دائما على باله، ويجعلها يعني يرددها دائما: وإنما لكل امرئ ما نوى، فيقول: يا ربي بما ماذا أنوي أنا بهذا العمل. وبقدر ما يعدد الإنسان النية بقدر ما يعظم العمل ويفضل. ولو مثلنا مثلا مجيئك لهذا المسجد، ماذا نويت؟ ماذا تنوي؟ قد تنوي شيئا واحدا، وقد تنوي عدة أشياء، وبقدر ما تنويه يعظم العمل ويزيد الفضل. فلو قال الشخص: أنا إنما أتيت نويت بمجيء للمسجد أتعلم العلم امتثالا لأمر الله عز وجل، نقول: حسنا ما قصدت. قال الشخص: وأنوي أنا كذلك آخر أن أرفع الجهل عن نفسي، وهذه نية أخرى. قال شخص آخر: وأنا أنوي رفع الجهل عن الناس في المستقبل، أتعلم العلم من أجل أن أبلغ هذا العلم في المستقبل، هذه نية ثالثة. قال شخص رابع: وأنا أنوي أن أحفظ هذا الدين، لأنه إذا ما تعلمنا هذا الدين فسيضيع، والكتب لا تحفظ الدين وإنما هي سبب لحفظه. قال شخص خامس: وأنا أنوي الدفاع، لأنه إذا تخلى الناس عن تعلم العلوم الشرعية تسلط أهل البدع وأهل الضلال، فمن يدافع عن هذا الدين إلا من يتحمل العلم. قال الشخص الأخير: وأنا كذلك أزيد نية، وهي أن أنوي العمل بما أعلم. والنية العمل هي أمر مهم جدا ومقصود أساسي، والعناية بالعمل هو لا شك هو الأساس. لذلك ينوي الإنسان هذه الأمور الستة في مجيئه، فلاحظ كم عظم وزاد فضل الإنسان في مجيئه بقدر تعدد هذه النيات. وذكر أهل العلم خاصة في درس الحديث أن الإنسان يزيد نية كذلك أخيرة، وهو ينوي كثرة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، لأنها عبادة مطلوبة مقصودة. ففي درس الحديث يكثر تكرار الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، فينوي الإنسان أنه سيكثر من الصلاة على النبي، وقد أمره الشارع بذلك، فينوي هذه النية كذلك فيزداد أجرا بذلك. فانظر: وإنما لكل امرئ ما نوى. إنسان ينوي يا أخواني، في لو ضربنا مثلا في الأعمال المباحات، فإذا نواها الإنسان عبادة صارت عبادة. إنسان يتبسم ويضحك حتى لأنه يرى أنه حتى يكون محبوبا لدى الناس، هذا أمر طيب. لكن إذا نوى امتثال قول النبي صلى الله عليه وسلم: وتبسمك في وجه أخيك صدقة، كان عبادة، كان عبادة، فقلب المباحة إلى عبادة. إنسان ينوي بأكله وشربه أن يتقوى به على طاعة الله فيكون عبادة، وهكذا. فهذه العادات إذا نواها الإنسان عبادات صارت عبادات. فدائما الإنسان المتنبي لهذا والجاد في حياته يقلب عاداته عبادات، والإنسان المفرط الغافل يقلب عباداته عادات. الإنسان النبيه والمستحضر يقلب عاداته عبادات، والغافل يقلب عباداته عادات. كذلك في النية التمييز بين العبادات، فالإنسان ينوي بالعبادة هل هي فرض أو نفل. فأنت صلاة الفجر تصلي ركعتين ثم تصلي ركعتين، تنوي بالركعتين الأولى راتبة الفجر وبالركعتين الثانية فريضة الفجر، فانظر هذه النية كيف فرقت. فالنية يميز بها بين العبادات النفل والفرض. كذلك النية في ما ينويها الإنسان، قد يعدد الإنسان النية في عمل في الأعمال التطوع، تدخل أنت تريد أن تصلي الراتبة وتنويها تحية المسجد كذلك، وتنويها ركعتي الوضوء، وتنويها صلاة الاستخارة تريد أن تستخير، فتجتمع لك عدة نيات في عمل واحد. فبقدر، وقد ألف بعض الباحثين كتاب اسمه تداخل العبادات، ممكن الإنسان يرجع إليه في معرفة فعلا ما يستطيع من إدخال بعض الأعمال مع بعض. هذا من ناحية تمييز الأعمال. يبقى عندنا النية العظمى التي مثل النبي صلى الله عليه وسلم بها، وهي نية المعمول له، وهذه أهم، وإن كانت الأولى مهمة في تصحيح العمل إلا أن الثانية أهم في مسألة قبول العمل، وهي من تنوي بعملك، هل تنوي الله جل وعز أم تنوي مدح الناس وثناء الناس أم تنوي غير ذلك من مقاصد الدنيا. وقد مثل النبي صلى الله عليه وسلم بهذا المثال، وجعله مثالا للمنوي له في العمل، فمثل بالهجرة. وكونه صلى الله عليه وسلم اختار هذا المثال كما ذكر بعض العلم من أجل أن الهجرة حدث تاريخي عظيم، فمثل به صلى الله عليه وسلم، لذلك اختار التمثيل بهذا المثال لأنه حدث تاريخي عظيم فمثل به. ولذلك عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه جعل الهجرة هي مبدأ التقويم الهجري. فتنوي بعملك الله جل وعز، ولذلك قال فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله، فهجرته إلى الله ورسوله كانت هجرته نيته قاصدا وجه الله جل وعز في هذا العمل في الانتقال من بلد الكفر إلى بلد الإسلام، فإن هجرته إلى الله ورسوله يكون له الثواب والأجر العظيم على هذا العمل. ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها، قصد بذلك أمرا دنيويا، فهجرته إلى ما هاجر إليه فلا يحظى بهذا الأجر العظيم لأنه قصد أمرا دنيويا. هل هذا عمله مذموم أو ليس مذموم؟ نقول هذا فيه تفصيل كما ذكر أهل العلم. إن كان أظهر للناس أنه أراد الهجرة فعمله يكون فيه مراعاة، فعمله يكون مذموما لأنه أظهر للناس عملا صالح وهو يريد في الباطن أمرا دنيويا، فعمله مذموم وليس محمود. أما إن كان لا هاجر من بلد إلى بلد، يعني انتقل من بلد إلى بلد، وقال للناس إن يريد التجارة كما يذهب الإنسان إلى الرياض للتجارة أو إلى خارج المملكة للتجارة، فهذا عمل مباح لا حرج فيه. أو كذلك لو ذهب ليتزوج في بلد من البلاد وهو أظهر أنه يريد الزواج، حتى ولو جاء من بلد كفر إلى بلد إسلام وهو يريد الزواج وقال أريد الزواج، فإنه لا يعتبر عمله مذموما لأنه لم يضمر خلاف ما أظهر. المهم العناية أخواني بهذا المقصد العظيم، وهو إخلاص العمل لله عز وجل، وأن يحرص الإنسان قدر الإمكان على مجاهدة نفسه على الإخلاص. وهل هناك فرق بين الصدق والإخلاص أو ليس بينهما فرق؟ أو الإخلاص والصدق؟ لا، الإخلاص شيء والصدق شيء آخر. فالإخلاص هو ما يسبق العمل وما يصاحب العمل، وأما الصدق فهو يصاحب العمل فقط. فالصدق هو الاجتهاد في إتقان العمل، وأما الإخلاص فهو ابتغاء وجه الله جل وعز في العمل. فأنت تصلي وتقصد وجه الله في هذه الصلاة لكنك لا تصدق فيها، يعني لا تحسنها كما ينبغي، لا تخشع فيها، لا تقبل على الله فيها، فهذا فنقول صدقك هنا ناقص، صدقك ناقص. وإن كنت مخلص تقصد وجه الله لكنك صدقك ناقص. لذلك نقول كل صادق مخلص، وليس كل مخلص صادق. فقد يكون الإنسان مخلص لكن ليس صادقا، أما الصادق فلا يكون الإنسان صادق إلا وقد أخلص بعمله. بهذا حتى لا نطيل ولا نتأخر يا أخوان، وإن كان هذا الحديث يطول الكلام عليه فهو يدخل كما قلنا في جميع أبواب الدين، ولذلك أوصي نفسي وإياكم بالتأمل فيه، وأكد عليكم استخراج فوائد هذا الحديث. وهل تريد أن نقسم الحديث بمعنى أن نقول خمس رجال وخمس نساء يستخرجوا لنا فوائد الحديث الأول ثم من 6 إلى 10 الحديث الثاني، ولا ترون نجعل الأمر مفتوح وكل بحسبه وتجمع إن شاء الله الفوائد؟ ما أدري ما رأيكم، نجعل الأمر مفتوح؟ مفتوح، كان بعض الأخوان يومي برأس يقول نعم مفتوح مفتوح. أخشى أنه بعض الناس يلاقينا مفتوح ما نسمع ما يجي شيء. نعم طيب، هذا اقتراح وجيه. يقول نقول خمسة الحديث الأولى نرجو من جميع الإخوان يبحثون فيها، واعلموا أن الفوائد هذه عليها جزاء دنيوي وجزاء أخروي. أما الجزاء الدنيوي فهي تضاف لدرجة الاختبار، وأما الجزاء وكذلك حفظ الحديث يضاف إلى درجة الاختبار، وأما الجزاء الأخروي فهو أعظم وأجل عند أكرم الأكرمين جل وعلا. بالنسبة يا أخوان للأسئلة قد يضايقنا الوقت، فأرجو الأسئلة إن رأيت أنها تكتب ثم تقرأ في بداية كل درس فتجمع وتكتب أو ترسل على جوال المكتب يتواصلون عليه ثم ترسل إلي ونجيب عليها على عجل في بداية كل درس، فلا شك أنه سيوجد بعض الأسئلة والإشكالات عند بعض الأخوان، فممكن أن ترسل على الجوال التواصل بين الذي تتعاملون معه في جوال الدورة ثم تجمع ويجاب عليها في بداية كل درس. الحديث الثاني، اقرأ علينا الحديث الثاني. ترى ما ادري عن الوقت يا اخوان، انا ربما بقي 10 دقائق. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه أفضل الصلاة وأتم التسليم. أما بعد، الحديث الثاني. قال المؤلف رحمه الله تعالى، قال المؤلف رحمه الله، الحديث الثاني عن عمر رضي الله عنه أيضا قال: بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم، اطلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر، لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال: يا محمد أخبرني عن الإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال صدقت. فعجبنا له يسأله ويصدقه. قال فأخبرني عن الإيمان. قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وأن تؤمن بالقدر خيره وشره. عندنا وتؤمن ما في وان. وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال صدقت. قال فأخبرني عن الإحسان. قال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال فأخبرني عن الساعة. قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. قال فأخبرني عن أماراتها. قال أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. قال ثم انطلق فلبثت مليا ثم قال يا عمر أتدري من السائل؟ قلت الله ورسوله أعلم. قال فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. رواه مسلم. أحسنت بارك الله فيك. هذا حديث عظيم كما سمعتموه، وهو في سياق بليغ في قصة حدثت مع النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة. وهذا الحديث يعتبره العلماء من الأحاديث العظيمة التي جمعت علوم الشريعة، حتى قال بعضهم ينبغي أن يسمى هذا الحديث أم السنة كما تسمى الفاتحة أم القرآن، لأنه ترجع إليه كثير أو أكثر علوم الشريعة. وهذا الحديث له سبب ورود، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كما ورد عند مسلم أنه طلب من الصحابة أن يسألوه، فهاب الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم ولم يسألوه، فجاء هذا الرجل الذي هو جبريل فسأل النبي صلى الله عليه وسلم هذه الأسئلة العظيمة. وكذلك له سبب رواية، لأن كما تذكرون فرقنا في المصطلح سابقا بين سبب الورود وسبب الرواية. أما سبب الورود فهو الذي دعا النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول هذا الحديث أو يتكلم بهذا الحديث، وأما سبب الرواية فهي السبب الذي دعا الصحابة أو الرواة عموما من بعدهم من التابعين ممن روى عن الصحابة ينقلون هذا الحديث. وذلك أن الراوي عن عمر عن ابن عمر عن ابن عمر وهو يحيى ابن يعمر، يقولنا لما نشأت فتنة القدر في البصرة من أول من أنشأها معبد الجهني، فيعني أن قال الناس أن لا قدر وليس هناك قدر، والله جل وعز لم يقدر الأمور وإنما تحدث بعد ذلك، فأمر خطير. وكان يقول بذلك من ينتسب إلى العلم، فقلت أنا وصاحبي لعلنا نذهب إلى مكة نلقى أحد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم نسأله عن ذلك. فجاءوا إلى مكة يقول فوفق لنا ابن عمر الراوي لهذا الحديث عن أبيه، فابتدرته أنا عن يمينه وصاحبي عن شماله، فظننت أن صاحبي تاركي أسأله أنا، يعني غلب على ظني، فسأله عن ما يقوله هؤلاء في القدر وأن الأمر أنف وأنه لا قدر، فقال له ابن عمر رضي الله عنه إني منهم بريء وأبلغهم أنني تبرأ منهم، وأن من فعل قال ذلك فإنه لا يقبل منه عمل مهما يعني عمل أو كما قال رضي الله عنه. ثم ساق لهم هذا الحديث في كما سيأتي في مراتب الإيمان إن شاء الله تعالى. هذا الحديث نتكلم عليه بإيجاز يا أخوان حتى لا نتأخر. يقول عن عمر رضي الله تعالى عن تقدم الكلام على هذا أيضا يعني حديث آخر، لأن الأول عنه كذلك. بينما نحن جلوس يعني نفر من الصحابة جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم عند رسول الله صلى الله عليه وسلم في أي مكان، ليس في الحديث تحديد المكان. وقد ورد في بعض الروايات أن ذلك في المسجد، في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، فهو هو الجامعة وهو مكان الدراسة. واختلف هل كان النبي صلى الله عليه وسلم قد خصص مكانا أو لم يخصص للجلوس، إنما كان في المسجد كما في بعض الروايات. جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب. قال إذ طلع ولم يقل دخل أو جاء، قالوا إن كلمة طلع يعبر بها دائما عن الحدث الكبير، ولذلك يقال طلعت الشمس ولا يقال خرجت الشمس، هكذا ذكروا في اللغة. فقوله طلع فهو رجل فيه غرابة ورجل غريب وأمر عجيب. علينا رجل شديد بياض الثياب، أي في نظافتها وليس عليها غبار لبياض، فلم يؤثر فيها أي غبار، فهي جديدة أو شبه جديدة. شديد سواد الشعر، أي أنه لم يؤثر عليه غبار أو أثر من السفر، وأنه شاب، وأنه شاب وليس بكبير السن، لأنه قال شديد سواد الشعر. لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه من أحد، نعم، لأنه بهذه الصفة لا يرى عليها أثر، ليس أشعث أخبر، لأن المسافر عادة يكون عليه أثر من الإرهاق والشعث والغبرة، خاصة في تلك الأزمان وليس في زماننا هذا بحمد الله ونعمته علينا. فإن الإنسان الآن يجوب الفيافي والقفار والمسافات البعيدة وداخل المملكة وخارجها، ولا يرى عليه أثر السفر، حتى أنك تدخل على ناس وأنت جاي من الرياض ولا يعلمون أنك مسافر. فهذه نعم عظيمة نحمد الله جل وعز ونسأله أن يجعلنا من الشاكرين على ذلك. لا يرى عليه أثر السفر. أما كبار السن لو سألتهم الآن عن ماذا حال الإنسان إذا سافر في تلك الزمان، فإنه حاله معلومة لديهم مما يكون عليه من التعب والإرهاق والغبار وغير ذلك، ولا يعرفه من أحد، وهذا من التناقض. لا يرى عليه السفر ولا يعرفه من أحد، المعروف أنه ما دامه لا يرى عليه أثر السفر فهو قريب من البلد فلا بد أن يعرفه أحد، لكن هذا فيه إشكال أنه لا يعرف أحد ولا يرى عليه أثر السفر، إنما سيأتي جواب هذا الإشكال. حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ورد في بعض الروايات أنه استأذن هل يدخل ويقرب، فأذن له النبي صلى الله عليه وسلم، حتى بالتدريج إلى أن جلس هذا المجلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قال فأسند ركبتيه إلى ركبتيه، فأسند ركبتيه إلى ركبتيه، أي أن هذا الرجل أسند ركبتيه إلى ركبتي النبي صلى الله عليه وسلم كالجالس في التشهد، كالجالس في التشهد. وهذه جلسة من الجلسات التي تعتبر من جلسات الوقار في الجلوس أثناء العلم. قال ووضع كفيه على فخذيه، ووضع كفيه أي هذا الرجل على فخذيه، هل على الضمير يعود على فخذيه هو ولا على فخذي النبي صلى الله عليه وسلم؟ هذا فيه احتمال، وقد اختلف العلماء في ذلك. فمنهم من يرى أنه على فخذيه أي على فخذيه هو، وهذا هو كمال الأدب، ويبعد أن يضع على فخذي النبي صلى الله عليه وسلم. ومنهم من يرى أنه وضعها على فخذي النبي صلى الله عليه وسلم، واحتجوا لذلك برواية عند النسائي أنه وضع على فخذي النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن لم يتيسر لي الحقيقة تحرير صحة هذه الرواية، فإن صحت فهي تكون مرجحة لهذه المسألة. إنما العلماء على رأيين في قوله فخذي، هل فخذي النبي أو فخذي هذا الرجل، والأمر فيه احتمال. فإن صحت الرواية عند النسائي فتكون مرجحة لذلك، أو نعم تبين الصواب في هذا. وقال يا محمد ولم يقل يا رسول الله، وهذا عادة، فهو تمثل طريقة الأعراب، لأنهم كانوا إذا جاءوا للرسول صلى الله عليه وسلم يقولون يا محمد ولا يقولون يا رسول الله، وقد تعلمون أن الله جل وعز نهى الصحابة أن ينادوا النبي صلى الله عليه وسلم باسمه، لكن الأعراب لجهلهم فهم معذورون في هذا، فهو تمثل طريقتهم. هذا المقطع من الحديث فيه فوائد أو فيه أحكام، ولكن يبدو أن الوقت انتهى، لأني أريد أن نأخذ الأحكام بالتدريج، لكن يبدو أن الوقت لا أريد أن أطيل عليكم. أسأل الله جل وعز لي ولكم التوفيق والسداد في القول والعمل، وأن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.